بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل معكم شرح لمعة الاعتقاد الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. يقول المقدسي رحمه الله في المتن: وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان جمع الموازين جمع ميزان، وهي ما يوزن به أعمال العباد، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قديما كانوا يستعملون الميزان بكفتين، يمين وشمال، أيما يرجح إما البيع وإما الثمن، إما السلعة وإما المثقال، وهكذا توزن الموازين سيئات وحسنات. فإذا رجحت السيئات دخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. والناس على أقسام في أخذ موازينهم، منهم من يأخذ كتابه بيمينه ويقول: إني ظننت أني ملاق حسابية. هذه إني ظننت أني ملاق حسابية لها تفسيرين. التفسير الأول أنه خشي أن لا يتقبل الله منه عمله، وهنا شك في أنه سيلقى حسابه ويدخل السعير. النوع التفسير الثاني أن إني ظننت أني ملاق حسابي، أي تيقنت حينما عد الصلاة تيقن أنه سيأخذ كتابه بيمينه وسيلقى حسابه حسابا يسيرا. قال تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم قال: إنما من نوقش الحساب عذب. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أفلا يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، إنه من نوقش الحساب عذب. وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب أن يرجع، يقول انقلب إلى بلاده أي رجع. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الثبور هو الصياح والصريخ، ويدعو بالويل ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان. اللسان لم أجد دليل عليه بصراحة، لم أجد دليل عليه. ومن المعاصرين ذهب إلى عدم وجود اللسان هو الشيخ العثيمين. توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمه الله. كذلك الناس توزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي رجل عظيم ومسمين يوم القيامة لا يزل عند الله جناح بعوضة. قال: وقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نسأل العافية والسلامة. إذن ليوزن الأعمال وأحيانا العباد. قال: وتنشر الدواوين. الدواوين جمع ديوان، هو الكتاب الذي يحصى فيه الجند. عادة هناك في كتب يذكرون فيه أسماء الجند وما يأخذون من رواتب وغيرها، يسمون ديوان. كذلك يسمى المجلس الذي يحتوي على كثير من الناس ديوان. كذلك يسمى المكان الذي يفك الخصومات ديوان، كديوان المظالم. وتنشر الدواوين، تنشر أي تفتح، أي تظهر الدواوين للجميع. وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. هنا في آية أخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قبلها لمسرورة. هناك في آية أخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله. وهنا في آية أخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. كيف نوفق بين الآيات؟ يقول أهل العلم: أنه يؤتى كتابه بشماله فلا يستطيع أن يأخذه خوفا فيدير ظهره فيعطى من خلف ظهره، نسأل الله العافية والسلامة. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه ويفرح فيقول ها أم قرأوا كتابية، والكافر يأخذ كتابه بشماله نسأل الله العافية والسلامة يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، نسأل الله العافية والسلامة. بعض أهل العلم يرى أن الكتاب يأخذ بشماله، أن الإنسان يأخذ كتابه بشماله أي تخلع، يعني تلتوي يده الشمال من شدة الخوف تنخلع فيضطر يأخذها بشماله، وهذه لا أعلم لها دليل. طبعا حديث الميزان بلغت مبلغ التواتر، لكن اللسان أن له لسان ما أعلم لها دليل. إذا أحد من الإخوة والأخوات عنده دليل ثابت عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فليخبرنا. قال المقدسي رحمه الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في يوم القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريق عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. أقول هذه كلها مرت علينا، نعم مرت علينا، تكلمنا عنها. نكمل على كل، الحوض كما قلت مجمع الماء، ويسمى الحوض السمك لأن يجتمع فيه السمك ويجتمع فيه الماء، فدل دلالة واضحة على أن الحوض هو مكان اجتماع الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، يعني بين أظهرنا يعني حولنا جالس معنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي جل وعلا عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنية عدد نجوم السماء، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ماذا أحدث بعدك. وفي رواية قال كيزانه عدد نجوم السماء أشد بياضا من اللبن أشد أحلى من العسل، أشد بياض من اللبن أحلى من العسل. وحديث أيضا رواه مسلم عن أبي ذر قال قلت يا رسول ما آنية الحوض؟ قال الذي نفسه محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، إلا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه يشخب فيه ميزانان. وفي رواية يشخب فيه عفوا ميزابان، يشخب فيه ميزابان، يشخب يعني ينزل عليه بشدة له صوت، ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمع، عرضهم مثل طوله ما بين عمان إلى إيلة، ماؤه أشد بياض من اللبن وأحلى من العسل. والأحاديث في الحوض متواترة، نص على ذلك ابن عبد البر وابن تيمية وابن حجر وابن أبي العز في شرح الطحاوية، وهي من إجماع الأمة، أجمعت الأمة على وجود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر الحديث في حوض متواترة صحيحة ثابتة، والإمام بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب، والإقرار به عند جماعة لازم، وقد نفى أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في ذلك صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هو أشد بياض اللبن وأبرد وأحلى من العسل وأبرد من الثلج أيضا في رواية، وأطيب ريحا من المسك. وفي رواية أن طوله مسيرة الشهر. قال ابن قدامة رحمه الله والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. الصراط هنا لها معنيين، المعنى الأول الطريق، اهدنا الصراط المستقيم أي الطريق المستقيم، كذلك يقال على الصراط على الطريق الذي أو الجسر الذي ينصب على على على جهنم، وهو جسر ممدود على جهنم يعبر الناس إليه للجنة. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فسرها ابن مسعود وقتادة وغيرهم أنه الصراط، أنه الصراط. كذلك ابن عباس. والصحيحين عن حديث من حديث أبي سعيد الخدري قال: ثم يضرب، ثم نعم في حديث آخر: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم اللهم سلم. قيل: يا رسول الله ما الجسر؟ قال: ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل، والركاب فناج مسلم يعني سليم، ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. هذا لفظ مسلم. دحض مزلة يعني كما يسمى عندنا بالناس يقولون زلق، يعني ينزلق فيه. هذا الصراط، نسأل العافية والسلامة. فيه خطاطيف يعني تخطف الناس، وكلاليب وحسك، وحسك تكون بنجد فيها شويكة، يعني هذا نوع من أنواع الشوك، هذا موجودة في نجد يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين كالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم يعني ناج سليم، ومخدوش مرسل يعني مخدوش لكن يعدي، ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وحافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في في نار جهنم. وفي صحيح البخاري: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وفي صحيح البخاري أيضا: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. شوك السعدان هو نوع من نوع الشوك المعكوف. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم، فإن مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، الموسى يعني الشفرة، وهي الموسى المعروف اللي يحلق بها الرأس، فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، كذلك صح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الثالث صفحة 15. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. سنتكلم عن الشفاعة بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم.